أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1609. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، هكذا تكتب: إذا فرضنا بأنه قام الرامي ورمى بآلة الصيد حيوانا، عليكم السلام، فقطعه قطعتين، فما هو الحكم في ذلك؟ هنا صور، استفدت للصور، نقول إما أن يكون الرمي بآلة صيد، وإما أن لا يكون بآلة صيد. وعلى الأول، يعني إذا كان بآلة صيد، فعلى الأول إذا كان فرضنا بأن هناك آلة صيد استعملناها في رمي الحيوان فقطع قطعتين، فنقول ها هنا صور. الصورة الأولى، نفترض بأنه بمجرد أن أصابت هذه الآلة الحيوان وقطعته قطعتين، زالت الحياة عن كلتا القطعتين، الحياة زالت عن كلتا القطعتين. ففي مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة في تحقق التذكية في القطعتين، فتكون كلا القطعتين حلال، والجلد يكون جلدا طاهرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن نفترض بأنه انقطعت قطعتين لكن لم تزل الحياة ولم تذهب الحياة بمجرد الإصابة، إنما بقت فترة، وهذه الفترة التي بقت فيها الحياة لا تسع للتذكية، كما لو بقت نصف دقيقة أو بقت مثلا 10 ثواني لا تبقى للتذكية، ففي هذه الحالة أيضا ماذا؟ حلت كلتا القطعتين. الصورة الثالثة، بأنه كلتا القطعتين لم تذهب الحياة مباشرة، وكانت هناك فترة تسع فيها التذكية، جيد، فترة تسع فيها التذكية، مثلا لو بقت زالت الحياة بعد نصف ساعة. فها هنا نقول أما القطعة التي ليس فيها الرأس فهي محرمة، القطعة التي ليست فيها الرأس محرمة. لماذا؟ لأن كان هناك زمان يسع التذكية، وهذه القطعة غير قابلة للتذكية لعدم وجود الرأس فيها، لأن التذكية تكون من الرأس، فلعدم وجود الرأس فيها غير قابلة للتذكية، فتكون كالقطعة المبانة من الحي، القطعة المبانة والمقطوعة من الحي تكون وين؟ تكون ميتة، تكون نجسة، فتكون نجسة وغير محللة. أما القطعة الأخرى التي فيها الرأس فيمكن فيها التذكية، فإن جاء وذكاها حلت، وإلا لو لم يذكيها لم تحل، تكون ميتة. هذا كله في الصورة الأولى، أي صورة إذا كان الرمي بآلة ماذا؟ بآلة قابلة للتذكية، آلة صيد. أما إذا كان الضرب ليس بآلة صيد، جيد، ففي هذه الحالة نقول نرجع للصور، إذا مات مباشرة تكون ميتة، إذا كان هناك مات وفترة تسع التذكية ميتة، لأنه المفروض بأنها أصابها بآلة غير قابل للتذكية لا تذكي، فتكون ميتة. انقطعها قطعتين وهناك زمان تسع التذكية، فنقول أما القطعة التي ليس فيها الرأس تكون ميتة، أما القطعة التي فيها الرأس إن أمكن أن يذكيها فتكون ماذا؟ فتكون مذكرات. قال: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين، فهنا فرضيتين. الفرضية الأولى، فإن كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب، مثلا مثالين، مثال للآلة الحيوانية ومثال للآلة الجمالية، فإن زالت الحياة عنهما معا، يعني مباشرة بعد ماذا؟ بعد الإصابة، حلتا جميعا مع اجتماع صاشرات التذكية، لابد أن نسمي حين الرمي، هذه المسألة واضحة. يقول: وكذا إذا بقيت الحياة في كليهما ولم يتسع الزمان لتذكيته، الزمان قليل جدا، بحيث أنه لو أردنا أن نذكيه من جهة الزمان، الزمان غير قابل للتذكير، الزمان ضيق، فتحول ماذا؟ فتحول كلتا قطعة، حتى القطعة التي ليس فيها الرأس تكون حلال حلالا. وإن وسع الزمان لتذكيته، يعني تذكيته ماذا؟ قطعتين، حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس. لماذا حرم؟ لأنه غير قابل للتذكية، والمفروض أن هناك زمان تسع فيه التذكية، فيكون كالقطعة المبانة. جيد، القطعة المبانة تكون ماذا؟ نجسة. فإن مات وحل ما فيه الرأس بالتذكية، حل ماذا؟ حل بالتذكية، فلا بد أن يذكر، ولو تركه ولم يذكر لا يكون حلالا. وحل ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات ولم يذكر حرم هو أيضا، كما حرمت القطعة التي ليس فيها الرأس حرمت القطعة التي فيها الرأس. هذا كله إذا كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها. وأما إذا كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة، حرم ما ليس فيه الرأس، لأنه لا طريق لتذكيته. هناك قلنا في صورتين، في صورتين حلا، في الصورة إذا مات مباشرة أو كان زمان لا تسع فيه التذكية، قلنا في تلك الصورة القطعة التي ليس فيها رأس حلال، لكن هناك بسبب أنه كانت الآلة آلة ماذا؟ آلة صيد. أما هنا الآلة لا يصح الاصطياد بها. حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس، ما بحل في التذكية، فلا بد أن يذكيه، فإن لم يذكى حتى مات حرم، حرم أيضا. مسألة 1610، هذه المسألة ليست لها علاقة بمسألة الصيد في شيء، هذه ملحقات باب الصيد، هذه من باب دخلنا في الملحقات. في هذا الملحق، في هذه المسألة عنوان هذا الملحق طرق تملك الحيوان الوحشي، يعني الحيوان الوحشي الممتنع، هل كيف، ما هي الطرق لتملكه، كيف أنا أستطيع أن أتملك ثعلبا؟ فهنا نبحث عن طرق تملك الحيوان، يذكر في هذه المسألة طرق ثلاث لتملك الحيوان الممتنع. نقرأ ونشرح. قال: الحيوان الممتنع بالأصل، كلامنا في طرق تملك الحيوان الوحشي الممتنع بالأصل، لا الممتنع بالعارض، كلامنا في الممتنع بالأصل. قال: أول طريقة، الطريقة الأولى، يملك بأخذه، الطريقة الأولى من طرق تملك الحيوان أن يؤخذ، فإذا أخذت حيوانا فقد تملكته، فلو وجدت ثعلبا ووضعت يدك عليه وأخذته وسيطرت عليه واستوليت عليه، فببركة الاستيلاء والسيطرة عليه حصل طريقة التملك. الأول يملك بأخذه، مثل لنا كما إذا قبض على يده، على يد الحيوان، أمسك بيد الحيوان، أو رجله أو رباطه. ما معنى الرباط؟ الشيء الموجود في عنق ماذا؟ في عنقه أو في ذيل، في ذيل الحيوان، يعني مربوط على جسد الحيوان. نعم، هنا هذا ما كمل في المطلب. خب، هنا إذا أمسك بالرباط فحينئذ يكون ذلك طرق من طرق تملك ماذا؟ تملك الحيوان، أخذ الحيوان مو من جسد رباطه. هنا بشرط أن لا يكون الرباط أمارة على ملكيته لشخصه، واضح؟ بشرط أن لا يكون هذا الرباط أمارة على ملكية هذا الحيوان لشخصه، لأن صرف وجود الرباط ليس لازما مساويا لأنه مملوك. تفت، صرف وجود الرباط في عنقه مثلا، هذا ليس لازما مساويا لكونه مملوك، لأنه قد يأخذه شخص ويربط عنقا، يربط على عنقه حيفا ولا يقصد به التملك، مثل أن تركت على ربطت على عنقه شيء، فصر وجود الرباط على العنق أو على الجلد أو على شداد ليس لازما مساويا للملك. فأخذت حيوان باب أنك تلعب مع الحيوان، ربطت على عنقه شيء أو ربطت عليه كان في ملكك وعرضت عنه، والإعراض يخرج عن الملكية. جيد، الأعراض يخرج عن الملكية. كل بحثنا هنا كما سيأتينا المصنف أيضا أن لا يكون الرباط أمار على الملكية، وإلا لو كان الرباط أمار على الملكية سيأتينا في مسألة إن شاء الله 1620. يقول: فإنه يملكه يملكه الآخذ. هذه الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى التملك عن طريق الأخذ والاستيلاء والسيطرة. الطريقة الثانية قال وكذا إذا نصب شبكة. هذا عنوانها العام، وقوع الحيوان في آلة معتادة للإصطياد. لو وقع الحيوان في آلة معتادة للإصطياد، نفس وقوع هذا الحيوان الممتنع في آلة معتادة للإصطياد يكون موجبا لتملك هذا الحيوان، وإن كانت التفت وإن كانت آلة الإصطياد لا يصح بها الصيد، لأن النسبة بين آلة الإصطياد وبين آلة الصيد في بحثنا عموم وخصوص مطلق، فليست كل آلة الصياد هي آلة للصيد، فالحبالة والشرك وما شابه ذلك آلات، والشبكة آلات للإصطياد لكن ليست آلات الصيد في مقامنا. هنا نقول يكفي أن تتملك الحيوان بأن تجعل الحيوان في آلة معتادة للإصطياد، سواء كان يصح الصيد بها أو لا يصح الصيد، كالحبالة والشرك وما شاكل ذلك. وهذا ما قال كما إذا وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فوقع فيها الحيوان وقع في هذه الآلات، فإنه يملكه ناصبها، الشخص الذي نصب هذه الآلة يملك هذا الحيوان. فلو نصب شبكة وسقط الحيوان، الشبكة مو آلة اصطياد، آلة صيد في بحثنا صحيح، لكنها يصح الاصطياد بها الأداء آلات معتادة للاصطياد. لما قال معتادة خرجت الآلات غير المعتادة للاصطياد، وسيأتي البحث عنها مباشرة بعد هذه المسألة. لو استخدم شيء ليس آلة الاصطياد جيد، هل يصح؟ هل يتملكه أو لا يتملكه؟ سيأتي. الطريقة الثالثة عنوانها وكذا، هي ما هو عنوانها؟ تحويل الحيوان إلى غير ممتنع، تحويل الحيوان من ممتنع إلى غير ممتنع. فإذا صير الحيوان غير ممتنع ملكه. انتبه. يقول وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد. هنا آلات الصيد أيضا الآن، سواء كانت الصيد المحللة أو التي لا يصح الاصطياد بها كالحجارة. كذا رماه بالحجر، وقلنا بأن الحجرة لا يصح الصيد بها كما تقدم، فصيره غير ممتنع فحينئذ يملكه. وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من الآلات الصيد فصيره غير ممتنع. كيف؟ قال كما إذا جرحه، يعني رماه بسهم فجرحه السهم، كما إذا جرحه فعجز عن العدو. إذا عجز عن العدو يكون وجه غير ممتنع. أو كسر جناحه، يعني السهم كسر جناحه أو الحجر التي رميتها كسرت جناح من؟ كسرت جناح هذا الحيوان. أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه. يعني لو فرضنا بأنه هذا الحيوان خرج منه نماء فارق وما شابه ذلك، يكون مالكا لمن؟ يكون مالكا إلى هذا الشخص الذي صيره غير ممتنعين. ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، أنه ملك له، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بالإذن. الفرق أنه كان عنده فرق، يعني أنت صيد هذا حيوان طائر رميت عليه حجرا فصيرته غير ممتنع، بعدما صيرته غير ممتنع بدقيقتين خرج نماء له، صار فرخا، خرج فرخ منه صار نماء مباشرة، بعدما صيرته غير ممتنع زين خرج نماء، ما عنده نماء قبل ما صيره، لا الآن بعدما خرجته خرج بيض، بالتالي تملكه ولا تملكه؟ تملكه، لأن من ملك الأصل ملك الفار. يقول وإذا أفلت من يده أو شبكته، يعني هكذا بعدما صيره غير ممتنع انفلت من الشبكة أو خرب من يده، بعدما أخذه في يده وسيطر عليه في يده الصورة الأولى طريقة الأولى هرب من يده، هل بهروبه من يده يخرج عن ملكه؟ يقول لا يخرج عن ملكه، إذا فرض أنه صيره غير ممتنع فيملكه. الهروب لا يصير الشيء غيره خرج عن ملكه. لو كان لك طير فهرب الطير، هل بهروب الطير من ملكك يخرج عن ملكك؟ لا يخرج عن الملك. ملتفتين. فإذا مسكت شيئا ووضعت يدك عليه ببركة الوضعية صار ملكا لك، فلو هرب أو انفلت من يدك لا يخرج بالانفلات عن ملكك. حالة ثانية، لو فرضنا بأنه وقع في الشبكة، بعدما وقع من الشبكة هرب من الشبكة، هل بهروبه من الشبكة يكون ذلك مانعا من تحقق الملكية؟ نقول خب إذا سقط في ماذا؟ إذا سقط في الشبكة وصار غير ممتنع تملكه، فيكون ذاك هروبا بعد ملك، فيكون داخلا في ملكك. وإن كان لا، عندما دخل في الشبكة إلى الآن زال صار إلى الآن لم يزل الامتناع عنه، بقي ممتنعا فانفلت. خب إذا انفلت عنك ولا الحيوان بعد لم يصير ممتنعا لم يدخل في ملكك، واضح؟ فتكون هذا يكون ذاك خارجا عن ملكك. يقول وإذا أفلت من يده، هاي في الصورة الأولى واضحة، إذا كان قضاء ملكه بالأرض، أو شبكته، هاي في الصورة ماذا؟ في الصورة الثانية. أو برأ من العوار، هاي في الصورة الثالثة، لأنه صيرته ماذا؟ صيرته غير ممتنع فملك فبرأ من العوار العين الذي أصابه بالرن فصار ممتنعا، فاصطاده غيره لم يملكه. ليش الثاني لم يملكه؟ لماذا لم يملكه؟ لأنه اصطاد شيئا في ملك الآخر ببركة الأرض، أو ببركة وكونه في الشباك، أو ببركة أنه صيره غير ممتنع صار في ملكي، فبعدما هرب هرب من ملكي فيكون ملكي، والهروب من الملك لا يصير شيء غير مملوك. فصار ممتنع فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه. يقول نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد. قلنا فيما سبق نصب شبكة أو شركا، خب نصب شبكة أو شرك في الصورة الثانية، بمجرد أن ينصب تتحقق الملكية، أو لا بد أن يقصد من النصب الاصطياد. قال لا بد أن يقصد من نصب الشبكة أو نصب الآلات المعتادة للصيد أن يقصد الاصطياد، فإذا لم يقصد الاصطياد لا يملكه. فلو رمى شبكة فقط من باب هكذا، رمى شبكة في في في في في, في خارج البيت، فجاء حيوان ودخل الشبكة، خب بمجرد دخول الحيوان وصيرة داخل الشبكة تملكه؟ نقول لا تملكه ببركة وقوعه في ماذا؟ في الشبكة، لأنك أنت لم تقصد بالشبكة الأسرة. نعم لو أخذته بعد ذلك بيدك فتملكه بالطريقة الأولى، تملكه بالآخر لا بالطريقة الثانية. نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، لكن لو أخذها يملكها بالآخر. وكذا إذا رمى في الصورة الثانية، وكذا إذا رمى أيضا في الصورة الثالثة، قلنا وكذا إذا رماه بسهم، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية أو الرمية هي الفريسة، ويجوز لغيره أخذها. ليش يجوز لغيره أخذها؟ لأنه لم تدخل في ملك من؟ في ملك مالك، فتكون مباحة، فيجوز لأي واحد يأتي ويأخذها. لا ما دخلت في ملكه. لا أنا وقعت في الشبكة مثلا. وقعت في الشبكة. نعم نقول يعني مسألة ثانية، هل يقال بأنه يحرم التصرف في الشبكة؟ يحرم من باب التصرف في ملك الغير. يعني يجوز من هالناحية، ومن ناحية أنه لو أخذ معنى لو أخذها بغض النظر عن عناوين ثانوية، يعني لو أخذها تكون ملكا لا. مثلا لو كان مأذونا لأن تصرف في الشبكة. هذا المعنى. أما دخلت عنوان ثانوي بأنه هذا تصرف ملك الأهل، هذا باب الحرمة التكليفية، يجوز أن يصح للثاني أخذها، حكم وضع يعني يصح، ويجوز لغيره أخذها. خب الآن نطلب ولو أخذها، هذه لو أخذها يمكن نرجعها لتتميم المسألة، يعني لو أخذها الغير أو لا، مسألة عامة. الصورة الأولى قلتم أنه تملك بالأخذ، فالمسألة عامة هنا، قلتم في الصورة الأولى أنه تملك بالأخذ، أي أخذ هل لا بد أن يقصد بأخذها التملك؟ لو أخذها بقصد الزينة لا بقصد التملك، بقصد أن يرسلها إلى أبيه مثلا، بقصد شيء آخر أن يحللها، بقصد أن ينظر إليها ويركز في عينها، هل مجرد أن يأخذها يملكها أو لا بد أن يقصد من الأخذ التملك؟ واضح؟ هنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا لا بد أن يأخذها وكان قاصدا للتملك، فلو أخذها لا بقصد التملك جيد لا يكون مالكا لها. هنا السيد أخوي هنا قال يتحقق المالك. قال هكذا ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال والأقرب ذلك تحقق المالك. فلا يشترط السيد الخوي في تحقق الملك قصد الملك يكفي الآخر خلاف السيد ما له الاصطياد لا مو اصطياد الحين في الصورة الأولى يعني أنا رأيت حيوان هكذا في البيت موجود في البيت أردت فقط أن أخرجه فأخذته ووضعت يدي لكي أخرجه من البيت أو رأيته في الخارج أريد أن أبعده عن شجرتي هل بمجرد أنك أنت تأخذه تملكه؟ بعض الفقهاء يقولون سيفوي يقول يكفي في تحقق الملكية الآن ولا يشترط قصد التملك خلافا للسيد سيستان يقول لا لابد من قصد التملك وإلا لو يقصد التملك لا يكفي بل أن سيستان يترقى حتى في الشبكة مو بس قصد الاصطياد قصد الاصطياد والتملك فلو قصد الاصطياد للغير مثلا قصد أن يصطاد إلى أبيه ولم يقصد تملكه هو لا يتحقق أصلا حتى في الصورة الأولى وفي الاصطياد وما شابه عليه. مسألة 1611 ومن أخير مثل لو كان يصطاد لأبيه فلا يكون ممكنا بأنه يملك هذا العنس سيأتي أمار عليكم في باب الحيازة هل تصح الحيازة عن الغير أو لا تصح على حيازة هل يصح أنت الشخص يحوز عن غيره أو لا فقلنا بجواز الحيازة عن الغير فهذه المسألة تكون ما في إشكال إن قلنا لا من حاز ملك اللي يحوز ويملك ما يكون معنى أن تكون وكيل في الحيازة هذه مسألة خلافية في باب الحيازة في باب المشتركات حتى تحاذ. مسألة 1611 إذا توحل الحيوان في أرضه يعني وش توحل من الوح من الماء المخلوط بالماء التراب المخلوط بالماء يسمونه وح باصطلاحنا يسمى مقال السيد في هذه الحالة لو فرضنا بأنه كان عنده بستان هذا البستان الأرض فيه وهذا حائلة ماء مخلوط تراب مخلوط بالماء فسقط طير وتوحل فيه وتمرغ هل بمجرد أنه توحل الطير في هذا الأرض بتوحل الطير بتوحل الحيوان هل أملكه أو لا أملكه؟ قال لا يملكه. ليش؟ خب هذا أولا ليست آلة اصطياد توحل ليست آلة اصطياد ولم يقصد شيء مجرد أنه سقط في نصف الليل هذا الحيوان في وحله يملكه لم يقصد أصلا الاصطياد. فقال إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته عند سفينة البحر وثبت السمكة بمجرد أن تثب السمكة داخل السفينة ولم يقصده أصلا لا الاصطياد ولم يعد السفينة للاصطياد فقط سفينة موجودة في وين على ساحل البحر جاءت سمكة وجاءت فوق وين فوق سفينة بمجرد أنه وثبت في سفينته إذا ملكتها نقول لا. قال لم يملك شيئا من ذلك. هنا مطلب جديد. خب أنتم قلتم في المسألة السابقة بأنه إذا أعد شيء من الآلات المعتادة للإصطياد صحيح؟ في الصورة الثانية قال من الآلات التي يعتاد الإصطياد بها لو فرضنا بأنه أعد شيئا هو بذهنه وفكره ولم يكن هذا الشيء الذي أعده آلة الإصطياد أصلا غير معروف أنه تجعل آلة للإصطياد لكن هو أعده للإصطياد كما لو أعد سفينته للإصطياد خلى سفينة وخلى فيها بعض الأشياء بحيث أنه تغري الحيوانات أو هو متعمدا سوى البستان فيه وح زي لكي ماذا لكي تأتي هذه الطيور مثلا أو الحيوانات فأعد شيئا غير معتاد للإصطياد فهل يكون ملحق بآلة الاصطياد بحيث أنه لو وثبت السمكة في السفينة المعدل للاصطياد أو كذا يملكه فيه خلافون. السيد هنا يقول الإلحاق هو الأظهار يعني يقول أيضا يلحقه فيكون ملكا لا. قال أما إذا أعد شيئا من ذلك يعني من ذلك ما هو يعني توحل السفينة للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته. البيت مو على معدل الاصطياد، البيت حق السكنة مو على معدل الاصطياد. وضع الحبوب أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير في البيت، فدخلت العصافير وأغلق عليها باب البيت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مكان ضيق إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من يعني يشرد أمثلة كثيرة يقولها ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها. واضح؟ خب الآن وش هذه المسألة الحين؟ أما إذا أعد شيئا من ذلك ما أعطنا الجواب. يقول ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهار. يعني كما أن آلات الصيد المعدة للإصطياد تكون موجبة لتحقق الملك، كذلك أيضا هذه الأشياء الغير معدة للإصطياد تكون ملحقة به فتكون محققة للملك. فهذا هذا الوحي. فهذا الوحي مثلا إذا سقط فيه الحيوان وتوحد أكون مالكا له إذا أعددته للإصطياد. واضح؟ مسألة 1612 إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء يعني من كثرة تعبه وقف الحيوان، هل بمجرد وقوفه يملكه؟ نقول الوقوف ليس من الأسباب الثلاثة للتملك، لكن نحن أسباب ثلاثة. الوقوف ليس من الأسباب الثلاثة للتمليك، فحينئذ إذا وقف هذا الحيوان لم يملكه بمجرد الوقوف. فلو جاء شخص آخر وأخذ هذا الحيوان لنقول بارس برا فمن يملكه؟ فيملكه الآخر. فقال فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه، يعني الذي يملكه هو ثاني. سيس الثاني هنا أيضا يخالف، يقول من سعى خلف حيوان فأوقفه وإن لم يصير مثلا غير ممتنع أو أخذه يكون هو أحق به، هو له الحق أحقية يعني لا يملك يكون هو أحق، فلا يجوز فلا يصح للطرف الآخر تملكه إلا أن يعرض عنه. إذن نسيس الثاني بأنه إذا سعى شخص حول حيوان فوقفه للإعاء يكون له حق التصرف فيه، لا يملكه بمجرد الهروب. تفتين له حق، وش يعني الحق؟ يعني ما يصح للآخر أن يتصرف فيه إلا إذا أسقطه حقه أعرض عنه قال ما أريده، وإلا لو كان إلى الآن لم يعرض عنه ما يصح أن الطرف الآخر يأخذه. مسألة 1613 كلها تطبيق للمسائل الثلاث هي، يعني ثلاث طرق حق التملك. إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للإصطياد، إذا عندنا شبكة وهذه شبكة منصوبة للإصطياد قصد بها الإصطياد، فوقع الحيوان فلم تمسكه الشبكة لضعف الشبكة وقوة الحيوان مثلا فانفلت منها لم يملكنا ناصبها. لماذا؟ لأنه قلنا بأن في الصورة الثانية إذا نصبك فوقع فيها بحيث أنه يكون موجودا فيها لا أنه ينفلت، وإذا انفلت شرحت وإذا انفلت قبل صيرورته ممتنعا لم يدخل في ملكه فلا يكون هو مالكا له. نعم نعم صيرورته غير ممتنع. سيستان أيضا يستشكل، سيستان أيضا يستشكل يقول هو له حق، هو الأحق بها. خب مسألة 1614 أيضا تطبيقات هذه المسألة. إذا رمى الصيد أنت مقصة تطبيقات بلوك تعرفها بلوما سيد ذكرها سيد تفضلا ذكرها لنا وإلا ما تذكرها كانت تبينت فيما سبق، لكن باب التفضل. قال إذا رمى الصيد فأصابه أصاب الصيد لكن الصيد تحامل طائرا، يعني وين تحامل على نفسه وطار، او عاديا تحامل عاديا راكضا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراء. هل يملكه ولا يملكه؟ لم يملكه الرامي. ليش؟ لأن ليس المدار على الإصابة، المدار على الإصابة بشرط أن يصيره غير ممتنع. وهنا وإن كانت إصابة في إصابة، لكن هذه الإصابة لم تصيره غير ممتنعين، بالتالي ماذا؟ بالتالي لا يملكه الرامي. سيستان يقول له حق اختصاص. يقول تعالى ما يصير هكذا. تعالى مسألة 1615، مسألة 1615 يقول إذا رمى اثنان صيدا، اثنان رمى صيدا، عندنا صيد واحد، اثنان رمى صيدا واحد، اجتمع على ورميا، هنا في احتمالين حالتين، إما أن يرميا كلاهما دفعة في وقت واحد، وإما أن يرميا على نحو التدرج، أو رميا دفعة لكن الأول أصابه قبل الثاني. فهنا كم حال عندنا؟ حالتان. الحالة الأولى هذه نبحث عنها، إذا كان كلاهما رميا سهما فأصاب الحيوان دفعة واحدة في وقت واحد، أصاب الحيوان في هذه الحالة، يكون لمن هذا الحيوان؟ هل للأول أو للثاني أو لهما؟ ما هو ماذا تقولون؟ هي تطبيق أيضا، قد يقال لهما. نقول لا، ليس عندنا قاعدة بأنه مطلقا لهما، لأن المدار في التملك على صيرورته غير ممتنع. تفت إذا كان المدار على الإصابة فكلاهما تحققت منهما الإصابة في آن واحد، فكان ينبغي أن يشترك فيه على نحو التساوي إذا كان المدار على الإصابة، لكن المدار ليست على الإصابة، المدار على من صير هذا الحيوان غير ممتنع. فإن كان كلاهما لهما مدخلية في تصيير الحيوان غير ممتنع، ملكات كلاهما بالسوية. ولكن إذا فرضنا أن أحدهما هو له البركة، هو له السبب في تصيير الحيوان غير ممتنع، فالذي صيره غير ممتنع هو الذي يكون مالكا له. تقول كيف يعني كلاهما الآن تفت؟ كيف تصور المطلق؟ كلاهما دفعة واحدة أصاب هذا الحيوان، كيف واحد صيره غير ممتنع واحد ما لم تخليه تصير غير ممتنع، معنى الإصابة تحققت في آنه واحد؟ نقول عادي، نقول واحد رماه في موضع حساس، هذا الموضع حساس لو كلية ونفس ولو كلية وهذه الرمية لصيرت هذا الحيوان غير ممتنع، ذاك الشخص رمى في رجلة تحت أو أصاب ذنبته أو ما شاكل ذلك، جرحه فقط، فجرحه فقط، هذا الجرح لو كلية ونفسه هل يصير الحيوان غير ممتنع؟ لا يصير الحيوان غير ممتنع. إذن يمكن أن نفترض بأنه سهما أصاب حيوان في زمان واحد، والأول هو الذي صيره غير ممتنع دون آخر. إذن هنا سؤال، خلينا نكمل سؤال. خب أنت قلت الأول صيره ماذا؟ غير ممتنع، فمفروض فيكون مالكا للأول، الثاني جرحه ولن يصيره غير ممتنع. قد يقال الآن سؤال، عرفنا أنه لا يملك، لكن هل عليه الضمان لأنه قد أجرح وقد أدى عيبا في ملك الآخر؟ لأن جرح له، صورت لك حيوان جاء شخص وجرحه، يضمن لما يضمن؟ يضمن، يضمن العيب الذي أصاب الحيوان. هنا أيضا هل يقال بأن كلاهما رمى في آن واحد فالأول صيره غير ممتنع فيكون ملكي، ذاك الشخص الذي كان يرامي ماذا؟ جرح حيواني الذي هو ملكي، فهل عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ قد يقال عليه الضمان لأنه تصرف في مال الغير وأتلف مال الغير. نقول لا، نقول كلامك لطيف وصحيح، لو كان ملكي سابق إلى جرحه، فكنت أنا مرت الزمان الأول، بعد ذلك بدقيقتين أنت وجيت وجرحت الحيوان، فهنا أنا طالب الضمان. لكن إذا كان في آن واحد لم تحصل العيب بعد زمان الملك، بل كان في زمان الملك، فلا يضمان، لأن الضمان متى الضمان؟ الضمان يكون بعد ملكي، وهنا صار الجحد مقارنا لملكي فلا يضمان. شيخنا مقارنة عرفية طبعا، ما فيها عرفية، يعني إذا كان سيف، إذا كان مثلا سهم، عادة لا دفع حقيقة، يعني إذا كان فاصل لا أثر له، بلي بس عادة هذه السهام دي لها سرعة، أقل شيء إذا كان يعني فارق جدا بسيط بحيث لا يؤثر على قتل الحيوان، نعم إذا تقصد بعض عرفية. أما الفارق العرفي يعني الفارق إذا كان فترة بسيطة جدا في هذا لا مثالية. يعني المدى هكذا الفترة الزمنية ليس لها مثالية، خلينا نقول بل هذا عرف مختفر فيها. أما إذا كان لها مثالية ولو كان ثانيتين السهم، لأنه بمجرد أنه يأتي للحيوان يصيره وجه غير ممتنع، فتكون هنا واحد يا واحد يعني دقة فيها سالفة. إذا كان الزمان متشابهين هذا الشاب، هو حدود هذا سهم. نعم، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أجنبية يعني، هي بس بحث أنه لو اشتبه حينئذ الحال، وأنا تأتي القرعة أو التصالح في كلام أن قرعة وتصالح، قرعة تقيتهم بالقرعة، واضح؟ هذا كله إذا كان دفعة واحدة. إذا كان تدريجا، يعني الأول رمى فأصابه، الثاني أصابه بعد ما أصابه الأول، من هو يملك الأول لو الثاني؟ لا الأول ولا الثاني، ما هو القاعدة؟ الذي صيره غير ممتنع. فإذا صيره غير ممتنع وجاء الثاني تدريج له، فيضمن لما يضمن الحين؟ يضمن، لأنه صار جرحه بعد ملكي فيضمن. ما في حق الصف الأول؟ السيد السيستاني عنده حق الصف. السيد السيستاني يقول هنا عنده يخالف، بيقول لك الآن السيد السيستاني كيف يخالف؟ قال إذا رمى اثنان صيدا دفعة، هنا الدفعة يعني الدفعة مو بلحاظ الرمي، المدار على الإصابة. قال إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر، كيف تساوي في الأثر؟ بأن أثبتاه معا فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا، حال كان فرضا أنه في آن واحد، ها؟ وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان الثاني للمثبت، ولا ضمان على الجارح. ليش لا ضمان؟ لأنه صار الجرح مقارنا لزمان الملك ليس بعد الملك، وتفسير المطلب. وإذا هاي الصورة الأولى، إذا كان كذا، وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع. رمية يعني ماش فريسة، رمية، فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان هذا أو لاحقا، المدار على من صيره غير ممتنع. سيد السيستاني هنا يخالف، يقول في هذه الحالة إذا كان في التدرج يكون ملكا للأول مطلقا. مطلقا ليش؟ خب لا يقلو التفت الأول، إما أن يصيره غير ممتنع فواضح، وإما أن لا، الأول هو الذي أصابه أولا لكن الثاني هو الذي صيره غير ممتنع. بمجرد سيد السيستاني مجرد أن يصيب السهم هذا الحيوان ببركة الإصابة يملك أكون أنا حق لحق الاختصاص في هذا الحيوان، فالثاني ما يحق أن يأتي إليه، فسيس الثاني مطلقا يكون ملكا الأول. مثل 1616، إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا، يعني كيف؟ يعني هنا خالف الاعتقاد الواقع، هذا المسألة تسمى مخالفة الاعتقاد للواقع. كيف؟ أنا الآن كان هناك حيوان من بعيد واعتقدت أنه كلب أو خنزير، هذا اعتقادي، فرميت السهم لكي أصيب ماذا؟ كلبا أو خنزيرا، فتبين في الواقع أن الذي أصبته ليس لا كلب ولا خنزير، إنما غزال. هل أملك هذا الغزال أو لا أملك الغزال؟ تقدم علينا لا أملك الغزال، لأن المدار على قصد الاصطياد المحلل، لا قصد الاصطياد فقط، قصد الاصطياد المحلل. هنا الآن شوف عبارة سيد السيستاني هنا، خب إذن المدار على التملك ما هو؟ قصد الاصطياد المحلل. هنا في حالتين، إما أن يموت هذا الحيوان أو لا يموت، فإن مات الحيوان واضح أنه لم يحل، ليش؟ لأنه كلب خنزير، واضح لم يحل. هل أملكه أو لا أملكه؟ هنا السيد لم يتعرض إلى مسألة الملك وعدم الملك، لكن يتبين من المطالب السابقة بأن الذي يحقق التملك ما هو؟ قصد الاصطياد المحلل، كما تقدم علينا في مطلب أمس لعله أول أمس، المدار على قصد الاصطياد المحلل لا أصل قصد الاصطياد. الصيد مو في الاصطياد، هناك كلام هنا في الصيد، يعني الآن هكذا حين نأتي أكثر. لا يعني هنا تقدم علينا بأنه يشترط في تحقق أول شيء في تحقق الصيد. أنا بحثنا في الحلية وحنا نحل التذكية يعني في تحقق التذكية لم يحل لأنه لم يحصل الاصطياد المحلل. خب الآن محط آخر، هل يملك أو لا يملك؟ هنا لا بد أن يقصد الاصطياد لكي يملك، والمفروض هنا ها قصد الاصطياد، هنا قصد الاصطياد لا تقصد الاصطياد المحلل. والاستيلاء لم يتعرض إلى قضية الملك، لا يتعرض إلى قضية الملك. السيد السيسواني يتعرض إلى قضية الملك هنا وأكتب بأنه لا يملكه أيضا في مثل هذه الصورة. أن السيد النسي الخوئي غاية ما يقتضيه العبارة أنه لم يحل. لم يحل لماذا؟ خب ليس لأن كلب أو خنزير، واضح كلب الخنزير ليس بحلال، من جهة أنه لم يقصد الاصطياد المحلل، فعدم قصد الاصطياد المحلل يصيره غير حلال لأنه يشترط في الحلية قصد الاصطياد المحلل. خب الملكية لم يتعرض له السيد السيستاني أشار إلى مسألة الملكية، قال لا يملكه أيضا في هذه الفارض. قال إذا رمى صيدا حلالا، هذا كان في الواقع حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا، يعني القصد كان ما هو قصد الاصطياد المحرم له الكلب أو الخنزير، فتبين في الواقع أن هذا صار حلالا. هل هذا الذي صار حلالا يحل أو لا يحل؟ لا يحل لأنه لم يقصد الاصطياد المحلل ويشترط في التذكير قصد الاصطياد المحلل. هذا مسألة ثانية، هذا في كلام أنه هل هناك حق الاختصاص إلى الكلب والخنزير في الجزء الأول؟ مر عليكم أن الإنسان له حق الاختصاص في الكلب والخنزير ويجوز بذل المال فإذا رفع حق الاختصاص. فقتله لم يحل. مسألة 1617، إذا أيضا تطبيق، إذا رماه يعني إذا شخص رمى حيوان فجرحه طيرا مثلا أو حتى فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، لمن؟ صاحب الدار. ليش صاحب الدار؟ لأنه هذا الذي أصابه بمجرد الإصابة لا يصير ملكا له، لا بد أن يصيره غير ممتنع، والمفروض أنه لن يصيره غير ممتنع إذ أنه قال لم يخرج عن الامتناع فدخل الدار. فإذا دخل الدار مجرد دخول الدار لا يملكه، بعد أخذه يملكه، فصاحب البيت أخذ هذا الحيوان فيملكه صاحب الدار. نعم استفد، لو أخذه من؟ لو أخذه الذي صيره غير صيره الذي لم يصيره ممتنعا، يعني أنا هكذا رميت سهما هذا الحيوان لم يصيره ممتنعا فدخل دار شخصا، قمت أنا أيضا ودخلت دار الآخر وأخذت هذا الحيوان، يكون مكلما لصاحب الدار لو لي للآخر، وإن ارتكبت إثما بالتصرف في ملك الآخر لأنه لا يجوز أن أتصرف في دار الآخر بغير إذنه، فلو دخلت بغير إذنه يحرم علي يعني حصل إثم بسبب الدخول في ملك الغير، لكن أملكه للآخر. يقول إذا رماه فجرحه كذا قلنا ملكه بأخذه، لا قل لا بدخول الدار، المدار في التملك ما هو؟ الأخذ لا بجرد دخول الدار. ولهذا قلنا لو جاء النفس الرامي وأخذ هذا الحيوان الذي دخل في دار فلان من هو يملكه؟ نفس الآخذ لا صاحب الدار. ليش لا بدخول الدار؟ أولا هنا الدار ليست آلة الصياد ولم يعدها للصياد، لو كان أعدها للصياد، لو كان الدار أعدها للصياد فحينئذ تكون لمن؟ لصاحب الدار. 1618، إذا صنع برجا في داره في هذه الحالة له حق الاختصاص. حق الاختصاص للشخص الذي رمى، الرامي مو لصاحب الذي دخل الدار، لا للرامي. إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام، فأشعشت فيه الحمام، جيد، فتحقق غرضه، هل يملكه أو لا يملكه مجرد أن تعشش الحمام؟ طب لا يملكه. ليش؟ لأنه ما عندنا طرق من الطرق الثلاثة تعشش الحمام، لأنه طرق ثلاثة عندنا، مجرد أن الحمام تعشعشت لم تصيره ماذا؟ لم تصيره غير ممتنع، المدار على صيرورته غير ممتنعين، مو مجرد أنه تعشعشت الحمام في برجه. واضح المطلب؟ نكتفي ذلك أنه لن يصير غير ممتنع، فأشعشت فيه لم يملكها حتى لو أن عده للصياد، لو عدم الاصطياد هذا هذا أفضل مو على الاصطياد اللي لعش عش عش حمام، هذه عبارة عن بيت بيت الحمام، فلا يعد الإنسان سوي عش للاصطياد، واضحة؟ فهذا ليست الآلات المعدل للاصطياد. إذا كان حيلة بل يصير، إذا واحد حط حبوب وعشان يجي العيش ويضيق عليها هو مسألة ثانية. وأنا كلامي في مجرد أنه عش عشت على الحمام، هل هل بمجرد العش عشاء يكفي؟ لا، لن يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك بذلك وإيش بالصيد، خلافا لابن سيرس الثاني قال له حق الاقتصاص. الشخص اللي عش عش سوي عش عشان يفعل ومفعول به طائر زين، فإذا الشخص عشعش زين سوى عشب على ذلك ذا الحيوان هو حق الاقتصاص. خب مسألة 1619، إذا أطلق الصائد صيده من يده، شخص أصال حيوان فقبضه، بعدما قبضه ملكه، بعدما ملكه ماذا فعل الشخص؟ أطلقه. قال إذا أطلق الصائد صيده من يده، يقول هنا تفصيل، فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه. أنت لماذا رميته وأطلقته إن كان لا بقصد الإعراض، لكي يتنفس هذا الحيوان مثلا ويرى هذه الأرض الجميلة ويرجع، لا بقصد الإعراض، ففي هذا مجرد أنك أطلقته. الإطلاق ليس سببا للخروج عن الملكية، الإطلاق ليس سببا للخروج عن الملكية، إنما الإطلاق بقيد الإعراض، وحيث أنه لم يعرض لا يخرج عن ملكه، بالتالي إذا ما خرج عن ملكه ما يجوز للآخرين أن يتصرفون فيه. قال لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض. ليش لا يملكه غيره باصطياد؟ لأنه إنما يملكه باصطياد مباحات، مو أنا مو شخص مالك لأشياء قلت أنا اصطادها. قال لا، الاصطياد إنما يتعلق بالمباحات الأصلية، لا شيء إلا لكم الكلام. وإن كان عن إعراض، التفت، وإن كان عن إعراض يا سيد التفت، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل، صار كالمباح بالأصل حكما، لا حكما لا مباح بالأصل، لأن معنى المباح بالأصل هو ذلك الشيء الذي لم يدخل في ملكية أحد، مثل الطيور الموجودة في السماء الذي لا تدخل في ملك أحد، هذا مباح بالأصل. أما الشخص الذي كان مالكا وأطلق هذا الحيوان حال كونه قد أعرض عنه صار ذاك مباح، لكن مباح بالعارض وهو الإعراض، صار كالمباح بالأصل. كيف كالمباح بالأصل؟ فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بالاصطياد، وليس للأول الرجوع عليه. يعني واش إذا جاء الثاني، إذا جاء الأول اللي هو كان في يده وأعرض عنه، جاء الثاني وصال الحيوان، هل له حق أن يأتي الأول يقول للثاني ارجع لي حيواني؟ أقول لا، قد خرج عن ملكك وصار كالمباح الأصلي فتملكته أولا، وليس للأول الرجوع عليه، يعني مطالبة مطالبة مطالبة من؟ مطالبة الثاني. يقول هذا ليش تقول إذا أطلق الصائد صيده؟ هل هذه المسألة مخصوصة بإطلاق الصائد صيده؟ يقول لا، يقول وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره. كل مال قاعدة، كل شيء إنسان مالك لشيء، فأعرض عن ذلك الشيء يكون هذا الإعراض موجبا للخروج عن ملكه، فيكون كالمباح الأصلي، فلو جاء شخص آخر وأخذه يكون هو المالك له ولا يصح لي أن أطالبه. وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره. يقول بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك أو لا. خب نقول لماذا أنت أعرضت عنه؟ تارة يكون الإعراض بسبب عجز المالك، كيف عجز المالك؟ أما المالك ليس عنده مال لكي يصرف على هذا الحيوان، أو ليس عنده بار وتصرف لكي يتحمل بهذا الحيوان، أو لا، أو أعرض عنه لأنه لا يحب الحيوانات، أعرض عنه لأنه هذا الحيوان تطير به، قال هذا سبب مشاكلنا في البيت فأعرض عنه. ففي مجرد تحقق الإعراض بأي سبب كان، كان ذلك كافيا في الخروج عن الملكية. قال ولهذا ولا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه، يعني المالك عاجز، كيف عاجز؟ لقصور في المال. كيف لقصور في المال؟ كيف لقصور في المال؟ ما سبب دفع الوكيل على الحيوان هذا؟ التفت، ما معنى هنا عجز المالك ناشئا عن عجز المالك لقصور في المال ما يملكه، لقصور المال المراد منه هذا الشيء المملوك، يعني هذا المملوك نفسه صار قاصرا، بمعنى أنه أنا مثل ما يأخذ هذا الحيوان صار معيبا، مال الشيء الذي يتملكه. يقول ناشئا عن عجز المالك عن بقاء المال في يده، بقاءه يعني بقاء المال في يده، وتحت استئلاء لقصور إما في نفس المال أو لقصور في المالك. كيف قصور في المالك؟ المال هذا له مقتضى، حيوان جميل لكن غذاؤه جدا غالي، فأنا عاجز لقصور فيه أنا وفي نقودي، وضع قصور في المال يعني ما كان في يده. فإن كان الإعراض لقصور في المال، هذا نفس المال لا يلق بشيء، أنا غني أملك هذا الحيوان المعيب فأعرض طعن جيد، أو لا أو أنا يلق بملكي لكن أنا أصلا فقير، أنا عاجز أن أصرف على هذا الحيوان. وأن لا يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر، أصلا صار عندي تشاؤم بهذا الحيوان، المدار على تحقق الإعراض بأي سبب كان. مسألة 1020 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.